لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البيت. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية أنا رجو وجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية ربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. أنت ولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. فرح الزمان اليوم حان الموعد. فرح الزمان سعد الزمان شارف الزمان اليوم حان الموعد. عادت لنا ذكرى عادت لنا ذكرى وأصل نجم وأصل نجم وأصل نجم في السماء وأصل نجم وأصل نجم وأصل نجم في السماء كسرى ما له متصدعا إيوان كسرى إيوان كسرى ما له متصدعا ناه المجوس وما لا لا توقد ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم فهو اليتيم فهو ابن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم فهو اليتيم لم يأنس به فهو اليتيم فإن وليدها للناس الحلم والخلق العظيم صفاته الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الأمين أتى، قالوا الأمين أتى، قالوا الأمين أتى، رضينا حكمه. حكمت في عاصي الأمور بحكمة، إن الأمور إلى الحكيم لتسند. يا أيها الأمي، يا أيها العربي، يا واختصك المولى بهم تتعاد، وقرأت بسم الله، وقرأت بسم الله، وقرأت بسم الله في امداد.